عن سماك بن حرب قال سمعت جابر ابن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي عوانة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور وهو ابن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. قالوا نعم يا رسول الله. طبعا هذه المدينة هي مدينة اسطنبول. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها. قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ثم يقول الثاني لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالث لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنم فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون. ومدينة اسطنبول فتحت بجهاد المجاهدين بقيادة محمد بن الفاتح وكانت معركة كبيرة يعرفها التاريخ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا الحديث ومعنى هذا أن هذه المدينة سيكون لها شأن. فنسأل الله تعالى أن يجعل أهلها جميعا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسعيد من خالط الناس وعلمهم والسعيد من علم غير العرب لغة القرآن حتى يفهموا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كنت في اسطنبول قبل شهر وتسعة أيام وركبت مع صاحب تاكسي فلما حدثته ببعض ما أعرفه يقول أنا اسمي محمد ولا أفهم القرآن يعني يشق علي تعلم اللغة العربية وأبكي لما لا أفهم القرآن أو يشق علي قراءته. وتجد أنت الناس يذهب الآلاف في كل شهر لأجل النزهة وتجد النادر من يذهب إلى تلك المكان لأجل أن يعلم أهلها دين الله. فيا عباد الله يا من علمكم الله تعالى لغة القرآن ويا من تعلمتم كتاب الله بثوا هذا العلم وهذا النور وهذا الخير بجميع اللغات وبلغوه فإنكم مسؤولون عن الناس غاية السؤال. حدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا ثور بن زيد الديني في هذا الإسناد بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في حديثه هذا يهودي ورائي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن حمزة قال سمعت سالما يقول أخبرنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله

حدثنا ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ يعني تربت يداك إن لم تفعل. فقال: لا، بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى أقتله، لأنه دعا النبوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله، يعني إن كان هو الدجال فلن تستطيع، وإن كان غير ذلك فهو لم يبلغ الحلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قال ابن نمير حدثنا، وقال الآخران أخبرنا. أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بابن صيال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أضمر في قلبه شيئا، فقال: دخن، أي دخان، يعني هكذا عبر عن الدخان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. وهذه كلمة زجر وذم. فقال عمر: يا رسول الله دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن يكن الذي تخاف من الدجال لن تستطيع قتله. إذن هذا دجال من الدجاجلة ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. عن أبي سعيد قال: لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه ما ترى. سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر. إذن هذا مرت في الأحاديث أن إبليس يضع عرشه على الماء ويسأل من أغوى الآخرين. وما ترى؟ سأله، قال: أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه، دعوه، يعني هنا خلط عليه أمره. نعم، وأنه تأتيه الأشياء من الشياطين فتختلط عليه الأمور. حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو نظرة عن جابر بن عبد الله قال: لقي نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن صائد ومعه أبو بكر وعمر، وابن صائد مع الغلمان، فذكر نحو حديث الجريري. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: صاحبت ابن صياد إلى مكة، فقال لي: أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال، ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له